بسم الله الرحمن الرحيم. سنة العراق والأعداء، شيعة العراق وإيران والمحتل الأمريكي قد تواطؤوا على ضرب السنة في تلك المنطقة. الحقد الدفين، وذكر شهود عيان أن عناصر فيلق بدر كانوا يطلقون أسلحتهم على الأهالي بينما تحلق الطائرات الأمريكية كغطاء جوي لهم. ويذكر آخرون أنه يوجد في كل محافظة جنوبية ضباط مخابرات إيرانية، وأنهم يتولون التحقيق مع الدعاة الذين يعتقلون من أبناء السنة. وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. تصاريح قادة الثورة الإيرانية في الاحتفالات والمناسبات المتكررة بأن دول الخليج دول غير مستقلة، دول غير مستقلة، ويجب تحرير مكة والمدينة، ويجب تحرير مكة والمدينة من أيدي الطواغيت. بدت البغضاء من أفواههم. إن أقطار أبو ظبي وقطر وعمان والكويت والسعودية ليست دولا مستقلة بالنسبة لإيران. تقارير سرية، وتشير حجم المساعدات النقدية الإيرانية المدفوعة إلى مقتدى الصدر وحده خلال الأشهر الأخيرة أنها تجاوزت 80 مليون دولار أمريكي. مع العلم فهو قليل الثقافة، ثقيل الكلام، لا يستطيع أن يعبر عما يجول في خاطره بسهولة وتلقائية كشأن بقية رموز الشيعة العرب. والنتيجة، يقول مقتدى الصدر: أريد أن يحكم العراق رجل دين شيعي سواء كان عراقيا أو إيرانيا، وأفضل أن يحكمه شخص مثل الخميني من أي عراقي علماني. مكر الليل والنهار من أجل ماذا؟ والتمهيد لخروج مهديهم وامتلاكها للقدرات النووية وتدخلها السافر في العراق ومطامعها بالنسبة لدول الخليج كاملة ما هي إلا مخططات مدونة في كتبهم. قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ماذا تريد إيران في العراق؟ فتحت المخابرات الإيرانية مكتبا في النجف تحت اسم مكتب مساعدة فقراء العراق الشيعة، وجندت على إثره أكثر من 70,000 شاب من شيعة الجنوب للانضمام إلى إحدى الميليشيات الموالية لها، وكل متطوع لهذه الميليشيات تدفع له دولة إيران 1,000 دولار شهريا. ماذا يريدون؟ أعلن وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري أن أكثر من 500,000 كتاب ديني شيعي دخل من إيران يحتوي على فكر معادي للعرب بشكل عام ومعادي لأهل السنة بشكل خاص. وكذلك تم عرض صور لموقوفين تشاهد عليهم آثار الضرب والتعذيب، وكذلك أظهر الفيلم صورة لرجل اقتلعت عينيه وآخر عليه آثار غرز للمسامير، وصورا لأجساد كسرت أطرافها. أحد الضباط يقول: لم أعد أخرج من منزلي خوفا من الاقتلاع. وأضاف أنه ما لا يقل عن 36 ضابطا كبيرا أغتيلوا. ماذا يريدون؟ دفعت إيران المجاميع من خلف الحدود محفزة الناس من حولها، وأعملت فيما تبقى من الأبنية الحكومية التي لم ينالها القصف الأمريكي حرقا وتخريبا وسرقة. ألقت عناصر المقاومة العراقية القبض على 5 إيرانيين وبحوزتهم 50 كيلوغرام من مادة سيانيد البوتاسيوم القاتل، وكان هذا في مدينة الفلوجة قرب محطة لتصفية وتوزيع المياه في المدينة، وكانوا ينمون رميها داخل المستودعات. والمعلوم أن كيلوغرام واحد من هذه المادة يكفي لإبادة وقتل مدينة كاملة. قوات القدس، وتجري قوات القدس بشكل رئيسي عمليات استخباراتية ماهرة في فن الحروب غير المألوفة، وتنقسم العمليات الخارجية لقوات القدس حسب منطقة التأثير، وتعتبر المنطقة الأكثر أهمية هي العراق أولا، السعودية، سوريا، ولبنان. شعارات زائفة، الموت لأمريكا والشيطان الأكبر. والحقيقة، خرجت إيران بعد احتلال العراق بأكبر حصة من وليمة ذبح الدولة العراقية. لماذا العراق يا إيران؟ العراق يعتبر بوابة مهمة لتحقيق الحلم الفارسي، وذلك بإقامة إمبراطورية شيعية في العالم الإسلامي والتي كان ينادي بها الخميني. إضافة إلى أن العراق يعتبر مخزون نفطي هام يضاف للثورة النفطية الإيرانية لتصبح الحصيلة ثروة هائلة في أيدي الإيرانيين. ماذا تريد إيران في العراق؟ محاضرة للشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه جواد كريم. واسمح لي أن أتكلم هذه الليلة عن موضوع مهم جدا أحب أن أسميه بماذا تريد إيران في العراق، وحديثي سيكون تحت العناصر التالية. سوف أبدأ بمقدمة سريعة ثم أدخل في صلب الموضوع، وتحت هذه العناصر سأتكلم عن شيعة العراق من الداخل، ثم محاولات الاستقلال بجنوب العراق، ونتكلم كذلك عن الميليشيات الشيعية في العراق والخدمات الشيعية الإيرانية الجليلة للمحتل الأمريكي، ثم نتكلم عن نشر المخدرات الإيرانية في دولة العراق والهيمنة الإيرانية والسيطرة الفكرية في العراق، ثم نتكلم عن اغتيالات الأساتذة والعلماء والضباط ورموز أهل السنة في العراق، ثم التدخل الإيراني في الانتخابات العراقية وتبعية وزارة الداخلية العراقية لدولة إيران، ثم دور المخابرات الإيرانية في الاغتيالات داخل العراق، ونتكلم كذلك عن المصالح الإيرانية في العراق، ثم الخاتمة التي نسأل الله حسنها. نبدأ في المقدمة أحبابي في الله، فقد كتب أحد علماء السنة الربانيين هذه المقولة التي يقول فيها: وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما ما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. انتهى كلام هذا العالم. وأنا أقول أحبتي في الله، عندما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه الكلمات لم يكن ما كتبه واقعا قد عاشه أو رآه، وإنما بناء على ما قرأه واطلع عليه في كتب الشيعة وهو الخبير بهم رحمة الله عليه، فصاغ لنا بعقلية العالم الرباني ما يمكن أن يحدث. فهذا التاريخ يشهد، وهذه الكتب تدون، واليوم وبعد مرور أكثر من 700 عام على هذه الكلمات المنيرة نسمع ونشاهد واقعها في العراق. طبعا لن نخوض في الماضي السياسي للخلافات الأمريكية الإيرانية، ولعل شعارات الخميني البراقة التي كانت تطلق في بداية نجاح ثورة إيران أو ثورة الخميني، مثل هذه الشعارات: الموت لأمريكا والشيطان الأكبر. هذه الشعارات يكذبها دعمه لميليشيات أمل لقتل اللاجئين الفلسطينيين في دولة لبنان، ولعل شعار العدو الصهيوني كان يقابلها تصاريح قادة الثورة الإيرانية في الاحتفالات والمناسبات المتكررة بأن دول الخليج دول غير مستقلة ويجب تحرير مكة والمدينة من أيدي الطواغيت، ولعل انتهاك حرمة البيت العتيق وتهريب المتفجرات إليه في عامي 86 و87 لدليل على ما تكنه صدورهم من حقد دفين على أهل السنة. أما عن أهمية منطقة الخليج بالنسبة لأمريكا فهو معلن عنها منذ سنين طويلة، ولا صديق لأمريكا في العالم إلا مصالحها، فلا للقيم ولا للأخلاق ولا للإنسانية ولا حتى للسعودية أو للكويت أو غيرهما في عرفهم ميزان، المصلحة فقط. حيث جاء في تقرير للبنتاغون في عام 1995 للميلاد، يقول هذا التقرير: إن أعلى وأهم مصلحة أمنية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط هي الحفاظ على تدفق النفط دون عائق من منطقة الخليج إلى أسواق العالم وبأسعار مستقرة. فحوالي 70% من احتياطي النفط في العالم يقع في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك يزيد اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الاقتصاديين العالميين أكثر فأكثر على نفط منطقة الخليج. إن منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما لا تشكل فقط العامل الأهم والعنصر المؤثر في المصالح الأمريكية، بل تشكل جوهر مصالح العالم واستقراره. إذن نحن نفهم سبب الوجود، وأنا أقول هذا، إذن نحن نفهم سبب الوجود الإسرائيلي في المنطقة ودعم أمريكا له، ونفهم أيضا سبب إعطاء الضوء الأخضر لصدام حسين البعث إلى اقتحام الكويت ثم جلب قوات هائلة لتحريرها وزرع قواعد دائمة في المنطقة، وندرك أسباب الغزو الأمريكي الأخير على العراق ومحاولة جعله نموذجا لما يجب أن يكون أو أن تكون عليه دول الشرق الأوسط، وهو ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد. إذن أمريكا تسعى خلف مصالحها فقط، ومتى اقتضت مصالحها تغيير الحلفاء في المنطقة فحتما ستفعل ذلك ولن تتردد. نعود إلى دولة إيران، هذه الدولة التي قامت على مبدأ تصدير الثورة الإيرانية وعلى أسس وأهداف دينية عقدية ذات مطامع توسعية، حيث قد صرح كبار مسؤوليها من بداية الثمانينات عن مطامعهم، ومنهم أبو الحسن بن صدر في حديثه لمجلة النهار العربي في تاريخ 23 آذار 1980، حيث قال: إن إيران لن تتخلى أو تعيد الجزر الثلاثة الإماراتية. وأضاف قائلا: إن أقطار أبو ظبي وقطر وعمان والكويت والسعودية ليست دولا مستقلة بالنسبة لإيران. انتهى. وفي تاريخ 7/4/1980 للميلاد صرح قائد القوة البحرية الإيراني أثناء اجتماعه مع الخميني أن العراق فارسي. وفي 18/4/1980 صرح صادق روحاني قائلا: إن إيران قد تطالب مرة أخرى بالبحرين، أي بدولة البحرين. من يعتقد أن هذه المطامع قد تغيرت فهو واهم، لأن إيران لها هدف أساسي وهو التمهيد لخروج مهديهم وامتلاكها للقدرات النووية وتدخلها السافر في العراق، ومطامعها بالنسبة لدول الخليج كاملة ما هي إلا مخططات مدونة في كتبهم، ولا مجال لتغييرها، لأن ذلك يعني بالنسبة لهم الانحراف عن المبدأ الاثنى عشر الجعفري والخيانة العظمى للمعتقد الشيعي الجعفري الاثنى عشر. عندما نتحدث عن السياسة الإيرانية لا يمكننا فصلها عن المرجعية التي تستمد منها شرعيتها وقوتها والتي تشرف على سيرها، أي هذه المرجعيات وهؤلاء المعمدين. ولو لاحظنا التباين والاتفاق بين مرجعية النجف وقم، نلاحظ أن الأولى أي النجف تحت قيادة السستاني الإيراني، وهي تسير منقادة ومتفقة مع مخططات آيات قم. ولعل دعم السستاني الغير منقطع للأحزاب المدعومة إيرانيا مثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة دليل واضح وصريح على ما نقول. وللإضافة فإن السستاني مقلد للخوئي، والأخير أعظم مراجع الشيعة على الإطلاق في القرن العشرين، ومعظم مراجع قم مقلدة له كذلك. أما إذا تكلمنا عن شيعة العراق من الداخل أو تركيبة شيعة العراق من الداخل، فينقسم شيعة العراق بداية باعتبار مرجعيتهم المكانية والبشرية. فمدينة قم يمثلها كمرجعية المجلس الأعلى للثورة، بينما يسيطر حزب الدعوة على الحوزة العلمية في كربلاء. وأما منظمة العمل الإسلامي فتعتمد مرجعية النجف، وبالأخص محمد صادق الشيرازي، وبين المدن الثلاثة قم وكربلاء والنجف تنافس كبير في جذب وسحب الشيعة، ذلك بالإضافة إلى تعدد المرجعيات العلمية التي يختص كل منها بأتباع ومقلدين وللتأكيد على هذا ازدحام المرجعي، فإن بوابة المرقد المزعوم للحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء مغطاة تقريبا بملصقات دعائية كثيرة لرجال دين متنافسين يقيم بعضهم في العراق وآخرون في دولة إيران. ومن التقسيمات التي أحدثت شرخا في داخل البناء الشيعي التفرقة بين شيعة الداخل وشيعة الخارج. فشيعة الداخل تعتبر نفسها أنها تحملت المشاق وعانت الكثير من نظام صدام البعثي، وفي مقدمة هؤلاء بالطبع تيار الصدر، في حين أن التيارات الخارجية مارست نشاطها في ظروف إيجابية وتلقت الدعم من قوى عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى سبيل المثال فإن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي عاش في الكويت أكثر من 23 سنة قبل أن يعود إلى العراق على ظهر دبابة أمريكية. وينبغي هنا إخواني في الله إثبات خطأ الإدعاء بأن كل الشيعة كانوا يعانون من نظام صدام. كثير من الإخوة يظن أن كل الشيعة كانوا يعانون من النظام البعثي الصدامي، وهذا غير صحيح، فقد كان قرابة 85% من كوادر حزب البعث في محافظات الجنوب العراقية ونسبة كبيرة من شاغلي المناصب الحكومية هم من الشيعة الاثنى عشرية، وقد نقل ذلك جريدة وصحيفة الحياة في 6/12/2004 للميلاد. وبالنظر إلى قضايا الشورى والولاية عند شيعة العراق فإن هناك خلافات واضحة بين المجلس الأعلى ومنظمة العمل الإسلامي من ناحية، وبين المجلس وحزب الدعوة من ناحية أخرى. وأصل الخلاف يرجع إلى تأثر المجلس بالرؤية الإيرانية للدولة الإسلامية الشيعية، كما أن منظمة العمل تأسست أصلا نتيجة الخلاف مع حزب الدعوة حول تلك القضايا. أما تيار الصدر فبعد أن كان ينادي بتعريب، استمع جيدا أخي في الله، كان ينادي بتعريب، بعد أن كان ينادي بتعريب أو تعريق، أي جعل الوجهة عراقية، بعد أن كان ينادي بتعريب أو تعريق المرجعيات الدينية تغير موقفه من إيران، وصار مقتضى الصدر ينظر إلى نظام طهران باعتباره نموذجا يحتذى به في تطبيق مفهوم ولاية الفقيه، فهم يتلونون حسب مصالحهم واحتياجاتهم. ولهذا يقول مقتضى الصدر، يقول: أريد أن يحكم العراق رجل دين شيعي سواء كان عراقيا أو إيرانيا، وأفضل أن يحكمه شخص مثل الخميني من أي عراقي علماني. انتهى كلامه، ويلاحظ طبعا استبعاده لأن يحكم العراق رجل من أهل السنة. طبعا في المقابل فإن السستاني يرفض مبدأ ولاية الفقيه، وقد أصدر فتوى قبل الاحتلال مباشرة ينادي فيها بابتعاد رجال الدين عن الشؤون الإدارية والتنفيذية والسياسية، كما يؤكد على أن الفتاوى الصادرة عن رجال دين أحياء هي فقط التي ينبغي أن تتبع، وكأنه يلمح بذلك إلى اعتماد مقتضى الصدر على فتاوى والده القديمة. وبين الطرفين يقف المجلس الأعلى الشيعي، حيث كان محمد باقر الحكيم الذي اغتيل قبل فترة يرى اتباع مبدأ ولاية الفقيه، ولكن وفق رؤية عراقية ترسخ كما يقولون المجتمع المدني. طبعا هناك توجهات شيعية علمانية، يعني هناك من الأحزاب ومن التوجهات الشيعية لكنها علمانية. أبرز هذه التوجهات الشيعية العلمانية حزب الوفاق وزعيمه إياد علاوي، وكذلك المؤتمر الوطني بزعامة الخائن العميل أحمد الجلبي، وهؤلاء يتبنون دولة علمانية ولكن يعترفون بقدر من السيطرة للمرجعيات الشيعية المعممة. وعلى صعيد التحالفات المتناقضة، على سبيل المثال فإن المجلس الأعلى بزعامة الحكيم تأسس في إيران وتلقى دعمه الكامل من إيران، وفي الوقت نفسه ظل يحتفظ بعلاقات قوية مع الأمريكيين، بل إن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس كان يتولى لسنوات طويلة من الكويت مهمة التنسيق مع الجانب الأمريكي في جهود إسقاط نظام صدام البعثي. ولكن عندما تحقق لهم ما يريدون بغزو العراق، أعلن باقر الحكيم مؤسس المجلس إدانته للهجوم الأمريكي، وحذر الأمريكيين من المقاومة المسلحة إذا بقوا في العراق بعد صدام. أما السستاني فقد تم مدحه والثناء عليه من قبل المسؤولين الأمريكيين لأنه اتخذ موقف الحياد الإيجابي من الاحتلال. أقول اتخذ موقف الحياد الإيجابي من الاحتلال، وذلك بعد أن كان في شهر سبتمبر عام 2002 للميلاد قد أصدر فتوى يقول فيها إن من يساعد الأمريكان سيحيق به العار في الدنيا ويلقى العقاب في الآخرة. نعود إلى مقتدي الصدر أو مقتدى الصدر، فهو ابن المرجع الشيعي محمد صادق الصدر الذي قتل على يد أعوان صدام حسين عام 1999 للميلاد. وقد تبنته قوة في إيران بعد وفاة والده لتهيئه وتعده لما بعد عهد صدام، ولكن يبدو أن إمكاناته الشخصية أقل من الدور الذي رسم له، فهو قليل الثقافة، ثقيل الكلام، لا يستطيع أن يعبر عما يجول في خاطره بسهولة وتلقائية كشأن بقية رموز الشيعة العرب. وحداثة سنه تجعله يتصرف بقدر زائد من الثقة البالغة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الغرور، وقلة علمه تجعله يتلعثم عندما يتعرض لشيء من دقائق الأمور. فكل إمكاناته هو أنه ابن للمرجع الشيعي الكبير محمد صادق الصدر. وعلاقات مقتضى الصدر ببقية رموز الشيعة تتراوح بين الفتور والنفور، فهناك خلاف بينه وبين السستاني وبين جماعة الحكيم، فهما يمثلان شيعة العراق الذين يعتبرون أنفسهم الأصل بين الشيعة في العالم. فمنشأ الطائفة في العراق وما يسمى بعتباتها المقدسة واقعة في مدن العراق بين الكوفة والنجف وكربلاء. طبعا علاقة الصدر بما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية يشوبه الكدر، حيث سئل في حوار له مع قناة الجزيرة الفضائية عن موقفه من ذلك المجلس فقال باللفظ: ما أعرف شيئا عنه، ما أعرف شنو أهدافه، شنو نتائجه، شنو اللي يريد، هل هو مأذون من الحاكم الشرعي إلا إحنا مأذونين منه، لا أنا ما أعرف، لم أتصل به ولم أحاول. وعندما سئل عن مدى رضاه عن الدور الذي يقوم به ذلك المجلس فقال: أي دور، أنا لم أرى منه دورا ناشطا ولله الحمد لم أره. فقال له المذيع في ذلك البرنامج الذي أذيع في 25/5 عام 2003: لكن استقبال السيد محمد باقر الحكيم كان حاشدا عندما وصل إلى العراق. فرد عليه مقتضى الصدر: وهذا تسميه دور؟ هذا استقبال لعله ينظم بصورة أخرى، انتهى. أما عما يعرف بتيار الخوئي في العراق فهناك مؤشرات قوية تدل على أن مقتضى الصدر له يد في اغتيال شيخ هذا التيار عبد المجيد الخوئي عند عودته إلى العراق بعد الاحتلال. فعندما سئل عما أثير حول مقتل الخوئي وما تردد من اتهام تياره بذلك قال مقتضى: إن الخوئي جلب شخصا مشبوها هو حيدر كاليدار، وهو أحد أعضاء النظام السابق، فأدخله الخوئي الحضرة الحسينية بعد أن جاء الخوئي على ظهر دبابة، الكلام ما زال لمقتضى الصدر، فأدخله الخوئي الحضرة الحسينية بعد أن جاء الخوئي على ظهر دبابة بريطانية بعد الاحتلال. وقال أي مقتضى: كانت للخوئي تصرفات شحنت الشعب العراقي كله ضده، لأن الشعب العراقي كله كان محبا للسيد الصدر، انتهى كلامه. فأدلى أحبتي في الله بما يشبه الاعتراف، أي أن مقتضى الصدر أدلى وصرح بما يشبه الاعتراف بأن الخوئي كان ينبغي أن يقتل. أما إذا تكلمنا عن محاولات الاستقلال بجنوب العراق، محاولات استقلال الشيعة وإيران بجنوب العراق، فقد نشرت صحيفة الحياة في 6/12/2004 للميلاد تحقيقا بالغ الأهمية عن جهود تشييع الجنوب، ذكرت فيه أن هناك حملة للتطهير الطائفي أدواتها وآلاتها الاغتيالات والخطف ومصادرة المساجد والأوقاف السنية، وإدارة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية على أساس مذهبي وحزبي. انتهى كلام هذه الصحيفة. واللافت هنا أن الأطراف الثلاثة شيعة العراق وإيران والمحتل الأمريكي قد تواطؤوا على ضرب السنة في تلك المنطقة، فهناك اعتداءات متتالية ينفذها عناصر فيلق بدر ضد السنة في مناطق متعددة، منها اللطيفية جنوب العراق. وذكر شهود عيان أن عناصر فيلق بدر كانوا يطلقون أسلحتهم على الأهالي بينما تحلق الطائرات الأمريكية كغطاء جوي لهم. ويذكر آخرون أنه يوجد في كل محافظة جنوبية ضباط مخابرات إيرانيون، وأنهم يتولون التحقيق مع الدعاة الذين يعتقلون من أبناء السنة. ولا يخفى تدفق أعداد هائلة من الشيعة عبر الحدود المفتوحة مع إيران لتغيير التركيبة السكانية، وذلك بالحصول على هويات مزورة وجنسيات عراقية مزورة بدعوى أنهم من العراقيين الذين نفاهم صدام إلى إيران أيام الحكم البعثي الصدامي. وحقيقة الأمر أن أغلب هؤلاء ينتمون إلى إيران، ولكنهم يقومون بدورهم في تغيير نسبة السكان، ومن ثم يمكنهم الرجوع إلى بلدهم بعد انتهاء الانتخابات العراقية. كما تم تسليم 1,000,000 إيراني بطاقات انتخابات مزورة للتلاعب بنتيجة الانتخابات. ومن ناحية أخرى، فإن التعداد السكاني الذي كان من المقرر تنفيذه في شهر أكتوبر تم تأجيله لأسباب غير معروفة وغير مفهومة، واعتمد في تسجيل الناخبين على البطاقة التموينية التي يسهل تزويرها. وفي المقابل تعرض السنة في العديد من المناطق لمداهمات يومية من قبل الحرس الوطني العراقي، واجهة فيلق بدر، والاستيلاء على الأوراق الثبوتية لمنعهم من دخول الانتخابات. وقد أعلن عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى استعداده لتوفير 100,000 عنصر من فيلق بدر لكي يساعد الحكومة العراقية في تأمين المراكز الانتخابية العراقية. وقد بدأ منذ فترة التلويح بالاستقلال الذاتي للجنوب عن طريق عدد من المحاولات، منها الإعلان عن إقامة إقليم جنوب العراق في محافظات البصرة وميسان وذي قار، وهذا من خلال مؤتمر عقد في البصرة في 26/12/2004 للميلاد، وشارك فيه شخصيات شيعية مستقلة وقيادات سياسية ومسؤولون حكوميون ورؤساء عشائر. وادعى الإعلان أن إقامة الإقليم تستند إلى الفقرة جيم من المادة 53 من قانون إدارة الدولة الذي أصدره الاحتلال الأمريكي. وكانت قرابة 600 شخصية شيعية بارزة يمثلون محافظات الفرات الأوسط، الفرات الأوسط وهي النجف وكربلاء وبابل والقادسية والمثنى. قد عقدت اجتماعا بحثت فيه تشكيل مجلس موحد تمهيدا لإقامة حكم ذاتي في إطار عراقي فيدرالي. ومن أخطر ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع تأكيده لضرورة إيجاد آفاق للتعاون الإقليمي مع الدول المجاورة لهذه المحافظات، طبعا المقصود من ذلك هي دولة إيران. وزادت إيران من دعمها لما يسمى بالمعارضة العراقية الموجودة في الساحة الإيرانية. وما أن سقطت بغداد بأيدي قوات الاحتلال في 9/4/2003 حتى تكرر المشهد الدامي نفسه الذي حصل في عام 1991، حيث دفعت إيران المجاميع من خلف الحدود محفزة الناس من حولها، وأعملت فيما تبقى من الأبنية الحكومية التي لم ينالها القصف الأمريكي حرقا وتخريبا وسرقة، وكررت حرق الإرشيف الحكومي العراقي الخاص، وهو المتخصص بتثبيت الجنسية والأملاك ونهب المصارف والمعامل والمخازن. ولا ينكر الدور الذي لعبته بعض المرجعيات الدينية، وبالأخص من الأصول المرجعيات التي هي من الأصول الإيرانية الفارسية، في التشجيع على عمليات السرقة وتمرير شرعيتها من خلال إجازتها الاستحواذ على أموال الدولة وفتواها غير العلنية من أن السرقة من الدولة حلال لأن الدولة سنية ناصبية كافرة. كما صرح المسؤول السابق عن الملف العراقي في إيران في حديث له إلى صحيفة الشرق الأوسط في يوم 3/4/2004 للميلاد، بأن المخابرات الإيرانية بتنظيماتها المتعددة قد أنشأت في العراق أكثر من 18 مكتبا تحت مسمى واجهات خيرية لمساعدة الفقراء وتوزيع الإعانات الطبية والغذائية والمالية، وقال إن مخصصات تلك المكاتب تزيد على أكثر من 70 مليون دولار أمريكي، منها حوالي 5 ملايين دولار أمريكي يتصرف بها رجال الدين من الشيعة الموالين لإيران في داخل العراق. انتهى كلامه. وقد نتج عن مساعي التغلغل الإيرانية القديمة والحديثة أن أصبح لها حضور مباشر في دولة العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وهي تسعى من خلال ذلك إلى إقامة جسور مع مختلف القوى في الساحة العراقية، وتوظف نفوذها التقليدي على بعض الحوزات العلمية الشيعية للنفاذ إلى توجيه السياسات هناك بما يخدم المصالح الإيرانية. وفي عام 2004 للميلاد أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني خلال زيارته للندن بأن إيران لديها في العراق الآن لواء من المجندين لصالحها داخل العراق، ولها علاقة مع فصائل أخرى لضمان حماية الأمن القومي الإيراني. وفي 4/11/2004 فتحت المخابرات الإيرانية مكتبا في النجف تحت اسم مكتب مساعدة فقراء العراق الشيعة، وجندت على إثره أكثر من 70,000 شاب من شيعة الجنوب للانضمام إلى إحدى الميليشيات الموالية لها، وكل متطوع لهذه الميليشيات تدفع له دولة إيران 1,000 دولار شهريا، وكذلك تدفع له 2,000 دولار كمقدمة عندما ينضم إلى هذه الميليشيات. وذكرت مجلة التايم في عدد آب لعام 2005 للميلاد إلى أن شبكة من المسلحين في العراق تدعمهم إيران مسؤولة عن نوع جديد من القنابل المميتة، وأن لديها وثائق تشير إلى دور قامت به قوات قريبة من الحرس الثوري الإيراني في السيطرة على مدينتي الكوت والعمارة بعد أيام قليلة مباشرة من الغزو الأمريكي. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى الميليشيات الشيعية المتواجدة في العراق، فالميليشيات الشيعية العراقية استخدمت من قبل إيران بشكل واضح للتغلغل إلى العراق، وذلك وفق طريقتين. الطريقة الأولى عبر نشاط قوات القدس، أقول عبر نشاط قوات القدس وهو القسم الخاص للحرس الثوري الإيراني، والطريقة الثانية هي تمويل وتسليح الميليشيات الشيعية العراقية وخاصة الجناح العسكري لحزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وهو ما يعرف بمنظمة بدر للتعمير والتنمية التي يبلغ عدد أفرادها أكثر من 25,000 مسلح. وتشير بعض التقارير السرية إلى أن الضباط الإيرانيين يشرفون على عمليات سرية تحت غطاء منظمة بدر، ويستقبل جيش المهدي مساعدات كذلك إيرانية لكن أقل نسبيا من بدر والقدس. إضافة إلى أن قائد الحرس الثوري وهو الجنرال يحيى رحيم صفوي، هذا هو قائد الحرس الثوري، بينما يتولى الجنرال محمد باقر منصب نائب القائد. أما الجنرال قاسم سليمان فهو قائد قوات القدس، والجنرال محمد باقر وكذلك الجنرال سليمان مسؤولان عن برنامج إيران السري في العراق، ولهما اتصال مباشر بمكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. إضافة إلى ذلك فقد ذكرت بعض التقارير وفق ما ورد في مجلة الراصد وهي مجلة متخصصة في الشأن الشيعي أن 4 جنرالات في الحرس الثوري و9 عقداء في الحرس الثوري مسؤولون مسؤولية مباشرة عن العمليات العسكرية السرية في العراق، وتجري قوات القدس بشكل رئيسي عمليات استخباراتية ماهرة في فن الحروب غير المألوفة، وتقدر التقارير قوتها الحالية بأكثر من 5,000 عنصر أكثرهم ضباط مدربون في داخل العراق. وضمن قوات القدس هناك وحدة صغيرة يطلق عليها قوات القدس الخاصة التي تضم ضباطا محترفين، وتعمل هذه القوات إخواني في الله بشكل رئيسي خارج الأراضي الإيرانية، لكن تبقى معظم قواعد التدريب ومعسكرات التدريب لهذه القوات داخل دولة إيران، وتنقسم العمليات الخارجية لقوات القدس حسب منطقة التأثير، وتعتبر المنطقة الأكثر أهمية هي العراق أولا، السعودية، سوريا ولبنان. أما الأقل أهمية فهي أفغانستان وباكستان والهند وتركيا والجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبا وأمريكا الشمالية ودول شمال أفريقيا وبالذات مصر، تونس، الجزائر، السودان، المغرب. الواضح في حديث التغلغل والاختراق الإيراني، الأمر الواضح فيه أن هدف طهران هو اختراق كل الميليشيات العراقية من خلال دعم وتدريب أعضائها. جيش المهدي على سبيل المثال يتلقى دعما ماديا ولوجستيا من إيران، كما يتلقى أعضاؤه تدريبا في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، كما دربت معظم قوات منظمة بدر في المعسكرات نفسها، وقوات القدس تستخدم 6 معسكرات تدريب في إيران، أهمها موجود في جامعة الإمام علي في شمال العاصمة طهران، كما توجد المعسكرات الرئيسية الأخرى في مدينة قم وتبريز ومشهد، كما يوجد معسكران على الحدود السورية اللبنانية. وتشير التقارير إلى أن ضباط الحرس الثوري الإيراني يعملون حاليا في العراق داخل الميليشيا والجيش النظامي ووحدات الشرطة العراقية، ودرجة اختراق هذه المنظمات من الصعب تقويمها والإحاطة بها، فمن المستحيل عمليا التمييز بين الميليشيا الشيعية العراقية ووحدات الشرطة، فكلاهما متأثران بدولة إيران. كما تمارس المنظمات الخيرية الإيرانية دورا ملحوظا في تمويل المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية، إضافة إلى المساجد وملاجئ الأيتام وخدمات اجتماعية أخرى، ومن خلال تكوين شبكة اجتماعية في العراق عبر استخدام الوكلاء أو بأسمائهم الخاصة. كما تمارس المنظمات الخيرية مثل مؤسسة المستضعفين ومؤسسة الإمام الرضا ومؤسسات الشهداء تأثيرا هائلا، حيث يبلغ تمويلها حوالي أكثر من 1,000,000 دولار. وهناك منظمات أخرى مثل مؤسسة الرفاهية الاجتماعية والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية ومؤسسة التعمير والإسكان وحتى الهلال الأحمر الإيراني، واستخدم كذلك كواجهة استخدمتها منظمة القدس التابعة للحرس الثوري لتأسيس خلايا مسلحة تحت الأرض في جنوب العراق. كل هذه المنظمات إخواني في الله هيئت المجال لزيادة التأثير والنفوذ الإيراني في دولة العراق المستقبلية. أما إذا تكلمنا عن الخدمات الشيعية الإيرانية الجليلة للمحتل الأمريكي، ومنها فتوى السيستاني بعدم تعرض قوات الاحتلال وعدم عرقلة مسيرتها، أي مسيرة الاحتلال عند دخوله العراق، دعم السيستاني لجميع القرارات الأمريكية في العراق منها الانتخابات، قانون الدولة العراقية الانتقالية، الدستور، سكوت السيستاني خدمة للمحتل الأمريكي في كثير من المواضع الحساسة التي تتطلب تدخله كرجل دين يتبعه الملايين منها، على سبيل المثال للحصر خروجه من النجف إلى لندن بدعوى العلاج، وذلك لرفع الحرج عن المرجعية، والتي بعدها بساعات دنست القوات الأمريكية والبريطانية أقدس أراضي الشيعة ومراقدهم، وهو ما يعرف بالصحن الحيدري، سكوت السيستاني المشين والمهين على جرائم أبو غريب وما حصل في الفلوجة وتجاهله لنداءات علماء المسلمين السنة في العراق لوقف أتباعه من ارتكاب جرائم حرب داخل المناطق السنية وعدم إشعال الحرب الطائفية. فتوى السيستاني بدخول النار لمن لم يشارك بالانتخابات ودعمه للقوائم الشيعية الصفوية الإيرانية، وفتواه الشهيرة بحرمة الدخول للأراضي العراقية، وذلك لمنع من يريد أن يقف مع إخوانه العراقيين في داخل العراق. تصريح هاشم رفسنجاني بعد سقوط حركة طالبان بقوله القوات الإيرانية قاتلت طالبان وساهمت في دحرها ولو لم نساعد قواتهم أي القوات الأمريكية في قتال طالبان لغرق الأمريكيون في المستنقع الأفغاني. ويجب على أمريكا أن تعلم أنه لولا الجيش الإيراني الشعبي ما استطاعت أن تسقط طالبان. انتهى كلامه. وهذا ما حصل تماما بالعراق. فالمجلس الأعلى للثورة وحزب الدعوة أحزاب إيرانية الانتماء، واجتماعاتهم بالأمريكان معروفة ومعلن عنها قبيل الحرب على العراق. ولعل باقر الحكيم كان يفتخر بقدومه على دبابة الأمريكا. كذلك من تعاونهم المشين مع المحتل أثناء حرب أفغانستان، تحدثت صحيفة النيويورك تايمز عن رسالة سرية من الحكومة الإيرانية إلى واشنطن تتعهد فيها إيران مساعدة الجنود الأمريكيين الذين قد يجدون أنفسهم في وضع طارئ على أراضيها بعد عمليات فاشلة في أفغانستان. كذلك كتبت أزادة كيان تيابو، وهي الخبيرة في الشؤون الإيرانية والأستاذة في العلوم السياسية في جامعة باريس بعد اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001، بأنه قد حدث تقارب في المصالح الإيرانية الأمريكية في منطقة الخليج، وأضافت أن حربا في الخليج ستساهم في تعجيل هذا التقارب، وهذا ما حصل بعد 4 سنوات من تصريح هذه الخبيرة. إضافة إلى اجتماع سري بين ملالي من إيران وأعضاء في الكونغرس الأمريكي في بداية الحرب على العراق عقد في سويسرا، وكان ذلك لتقريب وجهات النظر. إضافة من أنواع التحالف، كانت طهران أول من اعترف بالحكومة الانتقالية العراقية التي عينتها أمريكا بالعراق. وفي ذلك يقول جلال طالباني في لقاء له عبر قناة العراقية، يقول إن الحكومة التي نصرتها أمريكا موالية لإيران. كذلك 3 سنوات والمخابرات الإيرانية ترتع وتلعب وتشتري وتبيع وتزرع عملاءها بمرأة ومسمع من الأمريكان أنفسهم. إضافة إلى وصول الأحزاب المدعومة من إيران لسدة الحكم في العراق، وعلى رأسهم الحكيم والجعفري والآن المالكي، وكلهم شيعة 12. كذلك دعوة عبد العزيز الحكيم لإنشاء حوار جدي بين أمريكا وإيران، وأيده في ذلك طالباني، وكان من نتائجه التصريحات الأخيرة من كلا الطرفين بقبول الحوار حول العراق. ومنها كذلك من هذا التعاون للمحتل الأمريكي تصريح محمد حسين عادلي السفير الإيراني في بريطانيا لرويترز بعد الانتخابات العراقية، قائلا إن إيران تعاونت عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية لكسب التأييد بين السكان العراقيين للانتخابات التي جرت هناك الشهر الماضي وتهيئة مناخ هادي لها. وقال أيضا إن طهران مستعدة للعمل مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط حينما تتلاقى مصالحها. هذه بعض خدمات إيران للمحتل الأمريكي. أما عن نشر المخدرات والسموم الإيرانية في العراق، فالمخدرات والسموم الإيرانية استهدفت أجسام شباب العراق وخاصة أبناء الجنوب، حيث يتم تسريبها إلى الأراضي العراقية بشكل منظم عن طريق المهربين، وكذلك عن طريق الزوار الإيرانيين سواء كانوا رجالا أم نساء. وبعد غزو العراق ألقت قوات الشرطة العراقية القبض على أكثر من 14 عنصر من قوات ظفر رمضان الإيرانية، وبحوزتهم أكثر من 45 كيلوغرام من الحشيش الإيراني كانوا يخططون لتوزيعها على الزوار في النجف وكربلاء. وقد أعلن في حينها حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي السابق عن إلقاء القبض على عميل في المخابرات الإيرانية سوداني الجنسية وبحوزته عدة كيلوغرامات من مواد شديدة السمية، كان الهدف منها إلقاؤها في شط الحلة لتسميم المواطنين كجزء من خطة تصعيد النعرة الطائفية وإشعال الصراع المسلح بين مكونات وأفراد الشعب العراقي. كما أعلنت جمعية مكافحة المخدرات في العراق أن العراق سيحتل مرتبة الصدارة في قائمة الدول المستهلكة للمخدرات بعد أن كانت الدولة الأولى من حيث خلوها من تلك السموم قبل الاحتلال، إضافة إلى انتشار مرض الإيدز بشكل كبير بين أبناء الجنوب العراقي. وكذلك أشارت التقارير إلى أنه في يوم 9/5/2005 ألقت عناصر المقاومة العراقية القبض على 5 إيرانيين وبحوزتهم 50 كيلوغرام من مادة سيانيد البوتاسيوم القاتل، وكان هذا في مدينة الفلوجة قرب محطة لتصفية وتوزيع المياه في المدينة، وكانوا ينمون رميها داخل المستودعات. والمعلوم أن كيلوغرام واحد من هذه المادة، أقول كيلوغرام واحد وليس 50 كيلو، كيلوغرام واحد من هذه المادة يكفي لإبادة وقتل مدينة كاملة. وفي 9/4/2005 ضبطت وزارة الصحة العراقية 5 شاحنات محملة بالأدوية الفاسدة، ومنها أدوية منع الحمل، وكان المراد منها توزيعها على المناطق السنية. أما عن الهيمنة الإيرانية والسيطرة الفكرية في العراق، فإن إيران تسعى إلى تغيير طريقة التفكير عند الشيعة أنفسهم العراقيين، وذلك من خلال جعل الولاء ليس على أساس المواطنة أو الأرض أو الوطن التي ينتمون إليها، وإنما إلى رجال الدين الإيرانيين بالدرجة الأولى، باعتبار أن الدولة الإيرانية هي حاملة للواء حماية نهج أهل البيت، وبجعل ولاية الفقيه أقدس مقدساتهم. وضمن هذا التوجه فقد تم إرسال أكثر من 2000 طالب ورجل دين إيراني وأفغاني وباكستاني من الدارسين، أي من الذين درسوا في حوزة قم، إلى النجف وكربلاء خلال العامين الماضيين، وثلث هؤلاء هم من المرتبطين بأجهزة المخابرات الإيرانية. وقد عين خامئني ممثلين ووكلاء في المدن الشيعية، حيث يتولى هؤلاء دفع الرواتب الشهرية إلى أكثر من 7000 طالب ومدرس من أجل احتوائهم وأخذ البيعة منهم لخامئني باعتباره قائد الأمة ونائب إمام الزمان، ويحصل الطالب منهم ما بين 50 إلى 100 دولار شهريا، في حين يحصل المدرس ما بين 200 دولار إلى قرابة 500 دولار شهريا. وقد أرسلت إيران مجموعة من العناصر التي عاشت في إيران إلى العراق في محاولة لتولي مناصب حساسة في الحكومة العراقية، التي تنظر إليهم القيادة الإيرانية في المستقبل كحصان طروادة للإمبراطورية الصفوية الإيرانية، ضمن مخطط لإخضاع العراق ولو بدون شمال العراق، ويكتفون بجنوبه إلى السيطرة الإيرانية فور خروج الجنود الأمريكان وحلفائهم من العراق. وكذلك فإن وزير الداخلية السابق فلاح النقيب يحتفظ بملفات حصل عليها عن حوالي 35 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية لهم انتماء إيراني، وخلال الانتخابات الإيرانية الأخيرة جميعهم صوتوا للرئيس الإيراني الجديد أحمدي نجادي في المراكز الانتخابية التي تم فتحها في العاصمة بغداد. ولهذا فإن إيران لها وجود قوي وعلني في المحافظات، ومنها المحافظات الجنوبية، وكذلك وجود قوي وسري في بغداد، إضافة إلى حضورها في شمال العراق من خلال الآلاف من الأكراد والشيوعيين الإيرانيين، وكذلك الوفود والبعثات الثقافية مع زرع عملاء الاستخبارات. وهناك كذلك اتفاق متبادل مع الأكراد العراقيين، حيث يلتزم الطرف الإيراني بعدم التدخل في الشؤون الكردية، وعدم ملاحقة الأكراد الإيرانيين المعارضين الموجودين في شمال العراق، مقابل أن لا تسمح السلطات الكردية بنشاط مسلح للأكراد الإيرانيين ضد النظام الإيراني انطلاقا من العراق. كما تهدف إيران إلى السيطرة الإعلامية، وذلك من خلال إرسالها لأكثر من 300 موظف إعلامي إلى دولة العراق. ومن جانب آخر فقد أعلن وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري أن أكثر من 500,000 كتاب ديني شيعي دخل من إيران يحتوي على فكر معادي للعرب بشكل عام ومعادي لأهل السنة بشكل خاص. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي الوقت نفسه فإن الأحزاب الشيعية الموالية لإيران تفرض حظرا على الكتب الفكرية والأدبية المخالفة الأخرى، حيث يمنع بيع أي كتاب يخالف المعتقد الاثنى عشري في مكتبات المدن الجنوبية، ويسمح فقط للكتب الشيعية التي يوزعها بالتحديد المركز الثقافي الإيراني. أما عن اغتيال أهل السنة كاغتيال الأساتذة والعلماء والضباط ورموز أهل السنة، فبعد سقوط النظام السابق ابتدأت أعمال القتل والاغتيالات بشكل غير مألوف في المجتمع العراقي، واستهدفت هذه الأعمال شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. تضمنت أساتذة الجامعات وعلماء الدين والأطباء وضباط في الجيش العراقي السابق وبعض الطيارين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية، لم يسلم حتى الطيارون الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية القديمة. وتعددت في حينها الاتهامات عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم، ولكن مع مرور الزمن اتضح أن إيران والأحزاب الشيعية الموالية لها تقف وراءها. وفي حينها تعهد أحد رموز المشروع الصفوي في العراق لوزير الداخلية الإيراني علانية بالثأر والانتقام أشد الانتقام من العراقيين الذين قاتلوا إيران في فترة الحرب العراقية الإيرانية. وهذا ما رأيناه جميعا خلال سنين الاحتلال. ونقلا عن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية العراقية، فإنه تم قتل العشرات من أئمة وخطباء ومؤذنين وحراس للمساجد من أهل السنة بأيدي الميليشيات المسلحة، وخاصة الغربان السود ذوي الملابس السوداء، حيث الكثير منهم لا يتكلم العربية. وقد ذكرت بعض التقارير أن إيران قد جندت عددا من الأسرى السابقين المعتقلين أصلا بعمليات اغتيالات لغرض إثارة الفتنة الطائفية. وقد نشر موقع الميزان في 30/10/2005 أن الطيارين العراقيين السابقين في سلاح الجو العراقي أصبحوا يخشون على حياتهم بعد عمليات تصفية طالت العشرات منهم منذ أن سقط النظام الصدامي البعثي السابق. ويلخص العميد الطيار السابق ربيع الطائي مخاوفه من عمليات التصفية والخطف التي طالت أصحابه وأصدقائه الذين يعيشون هاجز التهديدات قائلا، يقول هو: لم أعد أخرج من منزلي خوفا من الاغتيال. وأضاف أنه ما لا يقل عن 36 ضابطا كبيرا أغتيلوا، من بين 36 هؤلاء 23 ضابطا من سلاح الجو السابق على يد جماعات مدعومة من إيران والتي تريد الثأر منا. طبعا انتهى كلامه. ويؤكد كذلك الطائي أن عددا كبيرا من ضباط سلاح الجو هاجروا، ولم يبقى منهم إلا القليل يعيشون في وسط رهبة وخوف لا يعلم بهم إلا الله عز وجل. أما التدخل الإيراني في الانتخابات العراقية، فقد أرسلت إيران العديد من عملائها إلى العراق بصفة زوار إلى المراقد الدينية، وقد دخلوا على هيئة قوافل وقاموا بالتأثير على عامة العراقيين للتصويت لصالح قائمة الائتلاف كما ذكرت شبكة إيران فوكس. وقد حملت الكثير من القوافل بكميات كبيرة من ملصقات الحملات الانتخابية، وعلى وجه الخصوص المؤيدة بشدة لقائمة الائتلاف. إضافة لذلك، فقد ذكر أحد القادة العسكريين الأمريكان أنه تم تهريب عدد من الشاحنات التي تحتوي على أوراق انتخابية مزورة وصناديق جاهزة قادمة من إيران للتلاعب بنتائج الانتخابات، وقد رأينا كلنا وجميعنا هذا في قنوات الأخبار. أما تبعية وزارة الداخلية العراقية لإيران، فلقد سيطرت ميليشيات الأحزاب الشيعية الموالية لإيران على العديد من نشاطات وزارة الداخلية العراقية، وأصبح جهاز الاستخبارات الإيراني أو ما يعرف بالطلاعات مشرفا مباشرا على هذه الوزارة، بعد أن تم طرد أكثر من 200 شخص من كبار الضباط في وزارة الداخلية الذين جميعهم من أهل السنة والجماعة. إن هذا الاختراق لهذه الوزارة إخواني في الله مكن الميليشيات الشيعية الموالية لإيران من استعمال العربات والأجهزة الخاصة بوزارة الداخلية لتنفيذ الهجمات الانتقامية الشرسة الإجرامية ضد إخواننا من أهل السنة هناك. وأكد بعض الضباط العاملين في الوزارة أن هذه الوزارة قد أصبحت طابورا خامسا إيرانيا داخل الحكومة العراقية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير فرق الموت وشبكة السجون السرية والمعتقلات الرهيبة. وبعد انتخابات العراق في كانون الثاني لعام 2005 تم تنصيب باقر سولاخ وزيرا للداخلية من قبل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وقوات بدر، وتم ترتيب الأمور بحيث يتم الاستيلاء على الاستخبارات وعلى المغاوير وزج عناصرهم فيها، وهذا ما أكده الأمريكان وهو الذي حصل بالفعل. من جانب آخر، فقد قال المشرف السابق للقوات الخاصة العراقية اللواء منتظر السام الرائي أنه شهد أمورا مروعة داخل مراكز الاعتقال العراقية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، متهما قوات بدر بالقيام بأعمال التعذيب فيها. وذكر هذا اللواء السام الرائي إن جميع المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية كلهم أعضاء في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة، أما المعتقلون فجميعهم من أهل السنة، ورجال الشرطة جميعهم يتحدثون اللغة الفارسية فيما بينهم. وأردف قائلا أما الذين يقومون بعملية التعذيب فجميعهم إيرانيون أو عراقيون كانوا يقيمون في إيران جاءوا إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي. وذكر على سبيل المثال مساعد الوزير والمسؤول عن السجون السرية واسمه بشير ناصر اللواندي، والذي حصل على الجنسية العراقية فقط في عام 2004 حسب ما صرح بذلك اللواء منتظر السام الرائي. وأشار إلى أنه تم منح العديد من العناصر الدخيلة من الفرس على وزارة الداخلية برتب عسكرية وهمية. وبين السام الرائي أن جيش الاحتلال الأمريكي يعلم بما يحدث، حيث أن عمليات الاعتقال تجري خلال المداهمات الليلية وتحت غطاء منع التجول. وقدم اللواء السام الرائي فيلما مسجلا عن إحدى المداهمات الليلية لمغاوير وزارة الداخلية باستخدام سيارات وزارة الداخلية العراقية. وكذلك تم عرض صور لموقوفين تشاهد عليهم آثار الضرب والتعذيب، وكذلك أظهر الفيلم صورة لرجل اقتلعت عينيه وآخر عليه آثار غرز للمسامير، وصورا لأجساد كسرت أطرافها. وقال السام الرائي إن وزير الداخلية العراقي صولاغي قد عين أكثر من 17,000 عنصر من ميليشيات بدر كأفراد شرطة في وزارته، وهؤلاء جميعهم يتلقون رواتب من طهران. ونتيجة لمعلومات وردت إلى الأمريكان، فقد قامت قوات الاحتلال الأمريكية بحملة مداهمة إلى عدد من المعتقلات السرية التابعة لوزارة الداخلية، وكشفت المآسي التي يتعرض لها المعتقلون من إخواننا وأبنائنا من أهل السنة والجماعة. وهذا هو الحوار الخاص الذي أجري مع لواء بوزارة الداخلية العراقية، والذي يكشف فيه ممارسات التعذيب على أيدي فيلق بدر الشيعي. البطاقة الشخصية هو اللواء منتظر محيي جاسم السام الرائي. المهنة المشرف على القوات الخاصة العراقية في وزارة الداخلية في ظل الاحتلال من يوم 1/9/2004 وإلى فترة 26/7/2005، حيث كان اللواء منتظر السام الرائي يشغل منصب ضابط ركن الحركات لرئاسة الأركان جيش القدس قبل الاحتلال، ورتبته عميد. وبعد الاحتلال وحل الجيش العراقي اشتغل في حماية المنشآت، فشغل منصب معاون مدير الحراسات والأمن لأمانة بغداد. وبعد مجيء فلاح النقيب في زمن إياد علاوي تم دعوة الراغبين بالالتحاق بالجيش العراقي من ضباط الجيش العراقي للالتحاق بالحرس الوطني والشرطة العراقية، فالتحق هذا اللواء وهو السامرائي بوزارة الداخلية في دائرة العمليات في وزارة الداخلية بتاريخ 1/9/2004، وكان عدد الضباط الذين التحقوا قرابة 750 ضابط برتب مختلفة، وقد شكلوا وحدة العمليات المرتبطة بوزارة الداخلية العراقية، وكان يشغل منصب المدير اللواء الركن مظهر محمد فتحي أمين، وهو الآن في مدينة عمان في الأردن. وكان هذا المذيع يطرح هذه الأسئلة لهذا اللواء. السؤال الأول، يقول له المذيع: لماذا قررتم الخروج، أي لماذا قررت أنت الخروج من العراق وترك العمل في الوزارة؟ كانت الإجابة، يقول هذا اللواء: كل الضباط الذين لم يستطيعوا تحمل الجرائم البشعة في وزارة الداخلية العراقية قرروا الخروج من العراق إلى البلدان المجاورة، حيث أن أبشع العمليات كانت تقع باسم القانون وباسم القضاء على الإرهاب، ولا أعتقد أن هنالك إرهاب أكبر من الإرهاب الذي يمارس في الداخلية العراقية من عمليات قتل واغتيال وتعذيب وتصفية جسدي. ثم يسأله المذيع: متى بدأت معدلات هذه الانتهاكات بالزيادة بشكل كبير؟ فيجيب اللواء: في البداية كانت معدلات الانتهاكات قليلة قياسا بالفترة التي تلت الشهر الخامس من عام 2005، وهو الوقت الذي تسلم فيه صولاغ مهام وزارة الداخلية، حيث قام صولاغ بإصدار أوامر بضم منظمة بدر الشيعية إلى وزارة الداخلية حتى تكون جرائمها تحت ستار ومظلة القانون. يسأله المذيع السؤال التالي فيقول له: لماذا وافقت على الرجوع إلى الخدمة في زمن الاحتلال؟ فيجيبه اللواء: الوطن لا يحميه إلا أبناؤه وأهله، وكانت الغاية هي خدمة الوطن العزيز، لكن رأينا هنالك أناسا لا يهمهم مصلحة البلد، بل هم ينفذون مخططات إمبريالية وإيرانية حاقدة. كنا نعتقد أننا سنخدم بلادنا الحبيبة حينها. كما يعرف الجميع كانت قوات الحرس الوطني إجرامية، وهي التي شكلها المحتل. أما وزارة الداخلية أقولها للأمانة، كانت في البداية وزارة لا تعرف الطائفية، وكانت أهدافنا هي خدمة البلد. ثم يسأله السؤال: نريد أن نتعرف على تشكيلة وزارة الداخلية. فيجيبه اللواء قائلا: تشكيلة الوزارة في البداية كانت وزارة تعتمد على السلسلة الهرمية التي تتمثل بوزير الداخلية العراقي، ومن ثم مدير الديوان، وتتفرع إلى دائرة العمليات العامة في الوزارة، وهم الوكلاء الموجودون في زمن إياد علاوي. كل الوكلاء في الوزارة وعددهم 5 هم مرشحون من الأحزاب المشاركين في الجمعية الوطنية المؤقتة، وسوف أعطيك أمثلة. فسأله المذيع قائلا: جهاز الأمن الخاص بمن يرتبط وما هي مهامه؟ فأجابه اللواء: بعد تشكيل اللواء الثالث للقوات الخاصة وبدأت قوات الاحتلال تدعو إلى تشكيل قوة تسمى قوات حفظ النظام، وكان قائدها اللواء مهدي صبيح العزاوي في زمن فلاح النقيب، وأصبح اسمه في زمن صولاغ مهدي صبيح الغراوي بتغيير النقطة من الزاي إلى العين، أي أن الضباط تتغير مبادئهم تبعا لمصالحهم، وهم مثل الحرباء تتلون بالمكان الذي تكون فيه، وكانوا يلعبون على كل الحبال من أجل جيوبهم وشهواتهم. ثم يقول، يستمر ويستطرد في قوله اللواء، يقول: الطائفية لم تكن موجودة، هم الذين بدأوا ينمونها في نفوس وقلوب المنتسبين، كانوا يعينون القادة على الهوية. وبعد استلام صولاغ للوزارة بتاريخ 12/5/2005 تم نقل الضباط الموجودين في مبنى الوزارة. وأذكر أنه وقبل مجيء صولاغ إلى الوزارة كانت مهمة الشعلان هي مهمة تسيير أعمال، وبقي الشعلان 3 أشهر حينما جاء صولاغ ألغى جميع أوامر الشعلان، حيث أن الضباط الذين انتسبوا إلى الوزارة في تلك الفترة تمت إقالتهم وطردهم بدون أن يصرف لهم فلس واحد، وذلك لأن صولاغ يتصور أن هؤلاء هم من العرب السنة، وهو لا يريد من هذه الطائفة في وزارته، وحين حدثت ضجة كبيرة انتهت ولم يسمعهم أحد. عندها يسأله المذيع، يقول له من هو أحمد سلمان، فيجيب اللواء يقول أحمد سلمان اسمه الحقيقي هو رشيد ناصر اللاوندي، وهو عقيد في المخابرات الإيرانية. ثم يسأله المذيع هل لديك ما يثبت هذا الشيء، فيجيب يقول نعم، الأمر الإداري الذي تعين به باسم رشيد ناصر اللاوندي في الحقيقة لم يصدر أصلا، والأمر من ذلك أن أحمد السلمان هذا تم تعيينه مساعدا لوكيل الاستخبارات الجنائية، والمعروف أن الذي يشغل هذا المنصب يجب أن لا تقل رتبته عن رتبة لواء، وأيضا تم منحه الجنسية العراقية بتاريخ 12/5/2005، وهو من الأشخاص الذين عملوا في معتقل ساحة النسور، وهو أبشع المعتقلات والأماكن وأشدها إرهابية حتى من التتار والنازية، وارتكبت فيه عمليات قتل وتعذيب في داخله. ثم يقول هذا اللواء وأنا عندي أسماء أناس تم قتلهم على يد هذا الحاقد، منهم على سبيل المثال للحصر ناجم الطاخي الذي تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 10/6/2005، وتم قتله وتصفيته وعذب بكل الوسائل البشعة من كهرباء وكيبلات ودريلات، ثم رموه في الطب العدلي بتاريخ 18/6/2005. ثم يستمر اللواء قائلا والأدهى والأمر أن الذين يرمون في الطب العدلي إما يكونون مشوهين لدرجة أن أهلهم لا يستطيعون أن يتعرفوا عليهم، أو أنهم أصلا يكتبونهم بأسماء أخرى في محاولة يائسة لإخفاء جرائمهم التي أصبحت معروفة للقاصي والداني. عندها سأله المذيع سؤالا قائلا هل الوزارة أي وزارة الداخلية العراقية على علم بما يجري في تلك المعتقلات، فأجابه اللواء الوزارة تعلم علم اليقين بكل ما يجري في دهاليز الوزارة، ابتداء من وزير الداخلية العراقي والقائد العام عدنان ثابت إلى أصغر منتسب في الوزارة. ثم يقول اللواء وقد تم قتل مجموعة من الناس ورميهم بأسماء غير أسمائهم، منهم بالإضافة إلى ناجم الطاخي ناهض هادي مهدي وعادل حامد بنيان، واثنين كانوا مجانين بدون أسماء، وآخر نصراني اسمه يوسف هادي تم تعذيبه وقتله ورميه بالطب العدلي، هذا بالإضافة إلى عمليات الابتزاز التي كان يمارسها المحققون مع أهالي المعتقلين، حتى أن الدقيقة دقيقة الاتصال الواحدة من الجوال أو الموبايل وصل إلى 10 أوراق، يعني ما يعادل $1,000، يعني 10 أوراق من فئة $100، يعني $1,000، حتى يتمكن الأهالي من الاطمئنان على أولادهم وعلى أبنائهم. ثم يستمر في الكلام اللواء ويقول ومن الأساليب الأخرى أنه يتم إبلاغ أهله أن ابنكم تم خطفه من قبل عصابة كبيرة وخطيرة، وهم يريدون فدية قد تصل إلى أكثر من $100,000 مقابل إطلاق سراحه، وهو في الحقيقة موجود في دهاليز وزارة الداخلية العراقية. المهم إنها عمليات لا تمت إلى الإنسانية بأي صلة، وأنا أعرف، يقول وأنا أعرف ضباطا بالاسم، وهم الآن معي في عمان أي في الأردن، هربوا من العراق ويقومون بإيصال المواد إلى العراق بموجب عقود مع الحكومة، وهم من أهم الركائز الرئيسية في الحكومة وضباط في مغاوير الداخلية، ويتم تحويل الأموال إلى ذلك التنظيم من أجل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية الجبانة. ثم يقول وعندي إثباتات موثقة لهذا الأمر، وأنا أعرف اسم الشركة وموقعها، إلا أنني لا أريد الكلام في الوقت الحاضر. يسأله المذيع ويقول وماذا عن الحدود ومن المسؤول عن حمايتها، أي حدود العراقية. فيجيبه اللواء قائلا الحدود كانت تحت إمرة اللواء أحمد الخفاجي، وهو نقيب هرب في أثناء الحرب العراقية الإيرانية من العراق إلى إيران، ثم عاد إلى العراق على ظهر الدبابات مع الذين عادوا على ظهورها، وأصبح برتبة لواء، وهذا الرجل ما زالت عائلته تعيش في إيران لحد الآن، وهو مسؤول عن عمليات تهريب النفط والسلاح لقوات بدر الشيعية من إيران وكذلك المخدرات وغيرها. يقول اللواء الفساد الإداري في الحكومة عموما أمر معروف، والدفاع وزارة الدفاع والداخلية من أكثر الوزارات التي فيها فساد إداري، وسوف أضرب لك مثلا بسيطا، هناك في الدفاع المدني قرابة 2157 منتسبا كلها بأسماء وهمية لهم مرتبات وحوافز ومخصصات وغيرها، وهم غير موجودين أصلا. الأمر الآخر، قيادة قوات الحدود وصل عدد المنتسبين فيها إلى قرابة 70,000 مقاتل، والحقيقة هم لا يتعدون 3,000 مقاتل، والبقية كلها أسماء وهمية يأخذون رواتب ومخصصات وغيرها من الحقوق. ماذا يعني ذلك وكيف يكون شكل الفساد؟ عندها سأله المذيع قائلا: هل تعلم رئاسة الوزراء العراقية بذلك؟ فأجابه: أنا عندي إثبات، رسالة من اللواء جواد الرومي أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء، ونص الرسالة مرفق في نهاية التقرير، وكذلك فيها كيف أنهم اغتصبوا زوجته أمامه لأنه شيعي أصبح سنيا. عندها سأله المذيع: هل الأمريكان لهم علم بما يجري في وزارة الداخلية؟ فأجاب اللواء: الأمريكان يعرفون كل شيء لأنهم أصحاب السيادة في الشارع، وخاصة بعد منتصف الليل. عندها قال له المذيع: كيف تثبت ذلك؟ فأجاب: الأمريكان كانوا يأتون إلى ساحة النسور، وفي إحدى المرات حيث كانوا يلتقون في ساحة النسور وهم كانوا في قصر عدنان، وهو قصر مجاور لساحة النسور، كان الأمريكان يسمعون صريخ المعتقلين، ورأيت ضابطا دخل إلى إحدى قاعات التعذيب واسمه العقيد كوفمان، والكل يعرف ولم يحرك ساكنا، وكأن الأمر متفق عليه. وأحد الضباط الموجودين حاليا في بغداد ولا أذكر اسمه قال إن الأمريكان منذ 3 أشهر يعرفون أن سيارات كانت تخرج بعد منتصف الليل وتعتقل وتعذب وتقتل على الهوية السنية، وكذلك يعرفون مناطق تواجدهم، ويعرفون ذلك بالوثائق والصور لأنهم هم الذين بدأوا ذلك في أبو غريب، وكأنما أعطوهم شرعية لجرائمهم. عندها قال للواء المذيع: ما هي علاقة صولاغ بقوات بدر؟ فأجاب اللواء قائلا: هو من القياديين في فيلق بدر. صولاغ هو وزير الداخلية العراقي سابقا. يقول اللواء عنه: هو من القياديين، صولاغ من القياديين في فيلق بدر. وأحب أن أبين أن عدد الضباط الذين تم طردهم من الوزارة ومن الضباط السنة من قبل صولاغ تحديدا أكثر من 750 ضابطا ومن مختلف الرتب. أما الذين امتنع عن إصدار أمر إداري لهم فقد وصل عددهم إلى أكثر من 2400 ضابط سني. قال له المذيع: من هو محمد نعمة؟ فأجاب اللواء: محمد نعمة كان ملازم أول في منطقة الشوش من أهالي البصرة، هرب إلى إيران في الحرب، وبعد الاحتلال عاد إلى العراق وأصبح مدير شرطة الكوت، وشغل مدير المكتب الأعلى للثورة الإسلامية في مدينة الصدر. بعدها قام وزير الداخلية صولاغ، بإقالة مظهر محمد فتحي، وجعل محمد نعمة في مكانه مع العلم هو لم يتخرج من كلية الأركان الحربية. والغريب في الأمر أن هنالك ضباطا لم يدخلوا أصلا الكلية العسكرية، وهم الآن يحملون رتبا عالية جدا حتى يمكنوهم من شغل المناصب المهمة. عندها قال المذيع: هل زارتكم منظمات إنسانية؟ فأجاب اللواء: لا يمكن لهذه المنظمات الاقتراب من المعتقلات فضلا عن الدخول إليها. وهنا ينتهي الحوار الذي أجري مع اللواء السابق بوزارة الداخلية العراقية منتظر السامورائي. أما عن دور المخابرات الإيرانية في الاغتيالات التي تجري في العراق، فإن المخابرات الإيرانية تقوم منذ سقوط النظام البعثي في عام 2003 بحملات اغتيالات شملت شرائح مختلفة من الشعب العراقي، منهم البعثيين السابقين ومنتسب الأجهزة الأمنية السابقة والحالية، وبعض كبار ضباط الجيش والطيارين والأطباء والكفاءات العلمية العراقية. كما شملت هذه الحملة أيضا أعضاء هيئة علماء المسلمين، وكذلك إطلاق قنابل الهاون بدون توجيه، مما يؤدي إلى سقوطها على المساكن والدور السكنية للمواطنين الأبرياء، والذي نسمعه ونراه دائما في الأخبار. كما تقوم أيضا بزرع العبوات الناسفة على طريق مرور قوات التحالف وتقوم بتفجيرها على المواطنين بعد مرور تلك القوات. ولأجل تنفيذ عمليات الإغتيال المذكورة قامت هذه المخابرات بإدخال عناصر الأحزاب الشيعية والمنظمات الموالية لإيران في دورات خاصة داخل دولة إيران تتمحور مواضيعها حول عملية جمع المعلومات والتفجيرات وعمليات الاغتيالات، وأسندت عمليات التخريب والاغتيالات لتلك الأحزاب والمنظمات الشيعية التي قامت بدورها بتشكيل ما يسمى بمفارز تصفية للقيام بتلك الأعمال، حيث قامت بواجبها ولا زالت تقوم على أكمل وجه، وقد تم تكريم بعض من رؤساء المفارز لتحقيقهم أرقاما كبيرة في عمليات الاغتيال من قبل رؤساء تلك الأحزاب والمنظمات. وقد أنيطت مسؤولية الاغتيالات أيضا إلى ما يسمى بلجان العلاقات العامة في تلك الأحزاب والمنظمات لهذا الغرض، مثل منظمة القصاص العادل في ذي قار، ومنظمة ذو الفقار في النجف، ورابطة أصحاب الكساء وغيرها. وكذلك تقوم الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها تلك الأحزاب والمنظمات الشيعية في بعض المحافظات بعمليات الاغتيالات كذلك، ومنها تصفية الكفاءات العلمية العراقية من العلماء وكبار الأطباء وأساتذة الجامعات، حيث تم لحد الآن وفقا لإحصائيات رسمية اغتيال أكثر من 40 أستاذا جامعيا، واختفاء أكثر من 75 أستاذ جامعي، وهجرة أكثر من 1000 أستاذ جامعي خوفا من عمليات التصفية، الأمر الذي أدى إلى إيقاف الدراسات العليا في 153 تخصص، أضف إلى ذلك عزوف العقول العراقية المهاجرة عن العودة إلى الوطن العراقي والمشاركة في إعادة البناء بسبب هذه الاغتيالات وهذه التصفيات. أما عن الهدف من اغتيال كبار ضباط الجيش والطيارين، فهو لكونهم يملكون خبرة، وأقصد بذلك ضباط الجيش والطيارين من أهل السنة، فهو لكونهم يملكون خبرة حرب طويلة امتدت 8 سنوات وأدت إلى القضاء على أسطورة الجيش الإيراني أثناء الحرب العراقية الإيرانية. أما عن أساليب الاغتيالات التي تطبق في حق أهل السنة، فغالبا ما يتم الاغتيال عند خروج الشخص المستهدف من منزله صباحا لعمله أو لأداء صلاة الفجر في الجامع أو مساء، وأحيانا أخرى في محل عمله الخاص من قبل عدة أشخاص، غالبا ما يرتدون ملابس ذات لون أسود، وغالبا يكونون ملثمين ويتراوح عددهم من شخصين إلى 8 أشخاص. عادة يستقلون سيارة صالون وأحيانا ميني باص، ما يسمى بالميني باص، ويستخدمون أسلحة نارية خفيفة إما بندقية أو ما يسمى بالغدارة أو بالرشاش الكلاشينكوف أو الM16، ويتم التنفيذ بشكل مباغت، وتسبق عملية الاغتيال مرحلة الاستفسار والترصد عن محل سكن الضحية البريئة والتأكد من ذلك، ثم المراقبة، وبعدها يتم القرار في وقت ومكان القتل. وهناك طريقة أخرى للاغتيال، وهي أن يتم اغتيال الضحية البريئة من منزله بحجة التحقيق في استخبارات الشرطة أو من قبل وزارة الداخلية العراقية أو ما يعرف بالمغاوير، وبعد يوم أو يومين يتم العثور عليه مقتولا ومتروكا في أحد السيارات أو الشوارع أو المناطق المعزولة. وهذه الطريقة غالبا ما تستعمل في محافظة البصرة، لأن السلطة فيها للأحزاب الشيعية الموالية لدولة إيران بشكل كامل، وهذا الذي نراه ونسمعه كل يوم في وسائل الأخبار. أما إذا تكلمنا عن المصالح الإيرانية في العراق، ما هي المصلحة الإيرانية في العراق؟ ما هي مصلحة دولة إيران في العراق؟ أقول العراق يعتبر بوابة مهمة لتحقيق الحلم الفارسي، وذلك بإقامة إمبراطورية شيعية في العالم الإسلامي، والتي كان ينادي بها الخميني. هذا هو الهدف الذي يمثل حلم إيران الشيعية منذ حدوث ما يعرف بالثورة الخمينية، إضافة إلى أن العراق يعتبر مخزون نفطي هام يضاف للثورة النفطية الإيرانية لتصبح الحصيلة ثروة هائلة في أيدي الإيرانيين، حيث يبلغ احتياطي نصف العراق ما يقارب 112 مليار برميل غير مكتشف. ويقول رعد القادري المتخصص في الشؤون العراقية في مؤسسة بتروليوم فاينانس، يقول النفط العراقي كنز القرن الميلادي 21، انتهى كلامه. ويقول الباحث نبيل شبيب، يقول إن البئر العراقية، أي بئر البترول العراقية، إن البئر العراقية كانت وما تزال تعطي من النفط الخام يوميا أكثر من 13 ألف برميل في غالب الحالات، أي ما يعادل ما تعطيه 900 بئر أمريكية، وأضعاف ما تعطيه الآبار السعودية والكويتية والإيرانية بنسب تتراوح بين 50 و60%، انتهى كلام. كما تحتل إيران كذلك المركز الثالث في احتياط النفط 90 بليون برميل، ويتراوح الإنتاج الإيراني بين 3.5 مليون إلى 4 ملايين برميل يوميا، في حين بدأ إنتاجها يتناقص سنويا بمعدل 250 ألف إلى 300 ألف برميل، وهذا ما جعلها تطمع في نفط ومخزون العراق. كذلك من مصالح إيران في العراق أنها عمق استراتيجي طبيعي لدولة إيران، وخط دفاع أول ضد اجتياحها أو احتوائها ومحاولة تغيير نظامها. وعلى مدى التاريخ كانت دولة العراق وكان العراق الباب الرئيسي للحملات العسكرية التي اجتاحت ودخلت إيران. وزاد من خطورة هذه الجبهة حديثا أن الثروة النفطية الإيرانية بمجملها تتركز على الحدود العراقية الغربية والجنوبية، إضافة إلى أن العراق بالنسبة لإيران يمثل ورقة سياسية في سوق المساومات على الساحة الدولية، فإيران لها مشروعها النووي الطموح، ولها مشروعها الإمبراطوري المسمى بتصدير الثورة، ولن تتخلى عنهما بسهولة، ولذلك تسعى إيران بكل قوة لامتلاك أوراق على الساحة الدولية تقايض بها استمرارها في هذين المشروعين. ولا ننسى ما تقوم به إيران إخواني في الله منذ فترة ليست بالبعيدة من أعمال استفزازية في منطقة الخليج، ومنها ورقة اعتقال البحار البريطانيين وابتزازها لبريطانيا، وأيضا التعمد الإيراني الواضح في تصعيد ما عرف باسم حرب سفن الصيد في الخليج. ففي أقل من أسبوع تناقلت بعض التقارير تسريبات إيرانية منظمة عن أخبار اعتراض سفن حربية إماراتية وقطرية وعمانية لسفن صيد إيرانية في مياه الخليج، أدت أحيانا إلى سقوط قتلى واعتقال الطواقم. وقد ذكرت بعض المصادر الصحفية أن بعض سفن الصيد الإيرانية التي ضبطت لم تكن في الواقع مجرد سفن صيد، بل كانت مجهزة بأجهزة تجسس وتنصت ومعدات إلكترونية، وأن الملاحين لم يكونوا صيادين بل كانوا ضباط مخابرات، وهو ما عزز المخاوف من استخدام الحرس الثوري لسفن الصيد للتجسس على المواقع والتجهيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهو ما يسوق هذه السفن إلى دخول المياه الإقليمية للدول الخليجية. إذا نستطيع أن نقول أن النشاط الإيراني أخذ عدة اتجاهات ينطلق منها على الساحة العراقية، منها أولا احتواء القيادات والتيارات الشيعية المتنافسة في الساحة العراقية، حيث يسيطر على الشارع الشيعي في العراق عدة مرجعيات وتيارات، أهمها كما ذكرنا مرجعية علي السيستاني وتيار الصدر الذي يقوده مقتدى الصدر وجماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة آل الحكيم، وبدرجة أقل حزب الدعوة بفروعه المختلفة. وهناك تيار آخر مدعوم من إيران يعمل بصمت وخفاء داخل مدن الجنوب وبعيدا عن الضجة الإعلامية كما يمارسها الآخرون، وهو تيار المرجع المدرسي الذي يقود ما يعرف بمنظمة العمل الإسلامي، وهذه المنظمة أكثر قوة وتنظيما وتمتلك الشرعية الدينية الشيعية التي تؤهلها أن تكون مرجعية دينية قوية مدعومة بمليارات الدولار من إيران. ولا شك أن السياسة الإيرانية في العموم تقوم على احتواء التيارات الشيعية كلها والتعامل مع كل فصيل وكل شخصية وكل قيادة تبرز على الساحة لحصد أي نجاح يحققه أي طرف شيعي، ويبقى التعامل مع هذا الفصيل أو ذاك مرتبطا إلى حد بعيد بالتداخلات المختلفة داخل الساحة الإيرانية. ثانيا، تسلل المخابرات الإيرانية إلى العراق كانت الأداة الرئيسية لإيران في تنفيذ استراتيجيتها للمخابرات الإيرانية، ونتيجة التنسيق الأمريكي الإيراني دخلت المخابرات الإيرانية إلى العراق، ونتيجة أبوتها للتنظيمات السياسية المذهبية تسللت إلى مجلس الحكم الانتقالي. كما تشير معلومات صحفية إلى افتتاح أكثر من 18 مكتبا للاستخبارات الإيرانية تحت مسميات مختلفة أبرزها الجمعيات الخيرية. أبرز هذه المسميات الجمعيات الخيرية لمساعدة الفقراء وتوزيع المال والأدوية والمواد الغذائية وترتيب الانتقال إلى العتبات المقدسة وضمن ميزانية تتجاوز مئات الملايين من الدولارات. وكذلك من ضمن المخطط الإيراني في العراق شراء ولاء رجال دين أغلبهم شيعة وأقلية سنية، حيث تم رصد ما يقارب 5 ملايين دولار سنويا للترويج والدفاع عن دولة إيران وتجميل صورة مواقفها في الشارع العراقي وأحيانا عبر المنابر وعبر وسائل الإعلام. وكذلك جاء في بعض المعلومات والتقارير أن إيران استأجرت واشترت أكثر من 2700 وحدة سكنية من البيوت والشقق والغرف في مختلف أنحاء العراق وخاصة في النجف وكربلاء ليسكن فيها رجال الاستخبارات الإيرانية ورجال فيلق القدس الاستخباراتي. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثالثا، تدفق الأفراد والأموال على العراق من إيران، وتشير حجم المساعدات النقدية الإيرانية المدفوعة إلى مقتدى الصدر وحده عدا التيارات الأخرى من الشيعة وعدا المنظمات الأخرى خلال الأشهر الأخيرة أنها تجاوزت سقف 80 مليون دولار أمريكي. أقول 80 مليون دولار أمريكي خلال أشهر لمعمم واحد، فما بالك بعلي السيستاني وبقية المعممين. إلى جانب تدريب رجاله وإرسال معونات إنسانية شملت الغذاء والأدوية والمعدات والأثاث، ونتيجة لكل هذا اكتظت الأسواق وغرف التجارة العراقية بالتجار الإيرانيين، ومنه تسللت إلى أجهزة الدولة العراقية وتشاركت الأحزاب الكردية مع الأحزاب السياسية الشيعية فيلق بدر وجماعات البرزاني والطالباني في نهب كل ما طالته أيديهم وباعوه إلى التجار الإيرانيين. وقد وصف أحد العراقيين الدور الإيراني في العراق قائلا: خرجت إيران بعد احتلال العراق بأكبر حصة من وليمة ذبح الدولة العراقية. ولا ننسى كذلك السيطرة الإعلامية الإيرانية من خلال الصحف التي تمولها وقنوات البث الفضائي والأرضي. وقد قامت شركة التلفزيون الرسمية في دولة إيران والتي يسيطر عليها الإصلاحيون بافتتاح قناة فضائية على غرار قناة الجزيرة القطرية باسم العالم تبث باللغة العربية من محطات تقوية على طول الحدود العراقية لكسب تأييد العراقيين. وتتحدث بعض التقارير الصحفية عن وجود 300 إعلامي إيراني بشكل دائم في العراق. وفي الختام أحبابي في الله، أختم بمسألة مهمة جدا، وهي وجوب الالتفاف حول ولاة أمرنا من العلماء والأمراء في هذه الدولة السعودية، وفقها الله لكل خير. لا بد من أن نكون لحمة واحدة وصفا واحدا مع أمرائنا وعلمائنا في طاعة الله، ولنحذر من أولئك المرجفين الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وبين أمرائهم وعلمائهم، لأن الخطر قريب والعدو يتربص بنا الدوائر وهو في غاية الدهاء والمكر والخبث. هذا ما تيسر إخواني في الله، وأسأل الله تعالى أن يحفظ أهل السنة في كل مكان، وأن يحفظهم في دينهم وأهليهم ودمائهم وأعراضهم وأبنائهم، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. وترقبوا جرائم الشيعة عبر التاريخ لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي.